ان نكون عبئا على الامة وعونا لاعدائها عليها فمتى يسير امثال هؤلاء الذين غلبوا في الشهوات والذين كانوا ابوابا للشهوات والملذات فكانوا عونا لاعداء امتهم على امتهم. مثل فواق من ذكر الغفلة والإغراء إنه مكر الأعداء لتغييب السواعد الفتية وإشغالها عن القضية وإغرائها في الفن والرياضة والجنس والطرف بدل الجد وعلو الهمة وتلبية النفس. إنه لمن المؤسف أيها الإخوة والأخوات أن يشغل المسلمون عن قضاياهم المصيرية وحروب الإبادة العقائدية التي يمارسها اليهود والنصارى الغاصبين الحاقدين ضد إخوانهم. فآلم اليوم لغته القوة والمتفوق فيه من استخدم فكره وعقله ولم تسيطر عليه الشهوة أو يغرق في الأنانية. واستثمار الوقت بما ينفع سباق بين الأمم اليوم. وإذا أردت تقييم جهد الأمة وجهد الدول فانظر مدى الجدية في برامجها المستقبلية وانظر كيف يخطط لشبابها وكيف يدار الوقت في مؤسساتها وبين شعوبها. وكأني بك أيها المسلم الغيور تتحسر على هذا الواقع المر كأني بك تنتظر النصر القريب. فأقول ماذا أعددت أنت له؟ كل منا ماذا أعددت له؟ بل عمرك هل في ذات التغيير؟ بل ربما كنت في ذاتك كما أسلفت مريعا للصلوات متبعا للشهوات لا فرق عندك بين الحلال والحرام. فأقول لأمثال هذا أنت من مصائبنا. نعم أنت من مصائبنا. فابدأ الرحلة بتغيير ذاتك واعلم أن دنو همتك أو ضعف سلوكياتك وإضاعة وقتك بما لا ينفع فضلا عما يضر كل ذلك يثقل كاهل أمتك فوق ما هي مثقلة ويؤخر زمن النقص ويزيد في المعاصي. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخي أنت بحياتك وبجديتك ترتفع الهمم وبموت قلبك أو ضعف إرادتك يموت آخرون ويتثاقل آخرون. فحاسب نفسك ولومها فأنت الملوم ولا يكن شغلك لوم الآخرين. فإن مجرد التلاوم والتحسر على واقع المسلمين دون إرادة فاعلة وهم خاضع لا يعبر عن صدق ولا ينبئ عن عزيمة ولا يؤهل لنفسه ومأساة أن يعمل غير المسلمين أكثر مما يتحدثون ويعرف المسلمون بالإنكار والشجب وكثرة اللقاءات والمؤتمرات تكون الجعجعة لهم والطحن لغيرهم. وأعظم من ذلك أن تعوض الشعوب والنفوس المسلمة على هذه السلوكيات المنهزمة الخادعة والنفسيات المنكفرة التي تظن أنه لا يمكن أن تنهض أبدا. وقد وصلت حال كثير من المسلمين لمثل هذا الأمر. فانظر أخي الواقع بعين الحزن والجد عين تحرقها دمعة حرة. لا تنظر بعين الهوى فعين الهوى عمياء. فأمر للأسف لا ينظر إلا بعين الهوى أكبر همه ومبلغ علمه لقمة ولباس ومركب مطعم شقي وملبس دفي ومركب وطي. قد رفع راية إنما العيش سماع ومدام وندام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هوان لا يعرف الحد ذلة لا تعرف العز عار ينكره الحر والأسد. يا أمة الإسلام العودة العودة والجد الجد. فالحزم بقدر الاهتمامات والهموم والهموم بقدر الهمم والجلد. والحزم خير من التفلت والتبلد والمنية خير من الجلية ومن عزبت. إننا في مرحلة تقتضي أن يفكر الإنسان كيف يستطيع أن ينتج. وانتبه لهذا الأمر كيف يستطيع أن ينتج بل كيف ينتج في أكثر من طاقته. ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا وجدت الهمة العالية والعزيمة السابقة التي تتطلع الى افق عال وقمة سابقة من العطاء والابداع وخدمة هذا الدين وهذه العقيدة، ولا ترغب في النفس بالقليل من العمل، فلا يقتل الطموحات الا استصغار الانسان لنفسه. نعم، يكبرها بالعجز حتى يصل الى حد الشلل الذي يعوقه عن الحركة والانتاج. وان طاقة الانسان تتآكل غالبا حينما يزدري الانسان نفسه ويشعر انه ضعيف لا يستطيع ان ينجز عملا او يبدع في امر. وفي كثير من الاحيان لا يكتسب الانسان طاقاته ومواهبه الا من خلال التجارب، وانتاج المرء غالبا يعتمد على مقدار طموحه وهمته. الانسان الطموح هو الذي يجعل امامه هدفا عاليا حتى ولو كانت قدراته لا تؤهله لذلك الان، لانه سوف يحرص على تنمية قدراته للوصول الى هدفه. فاذا نمت القدرات فانه لم يبقى عند هدفه الاول، بل سوف تنمو طموحاته وتزداد. وما اجمل قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول العامة تقول كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. فماذا تطلب انت؟ ماذا تريد انت؟ اعرفتم اذا لماذا رجل انت؟ ان الامة الاسلامية اليوم تحتاج لرجال مخلصين صادقين صابرين محتسبين اصحاب خلق ودين. انها امنية في كل زمان ومكان، وليس فقط الان. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع اصحابه فقال: ليتمنى كل رجل منكم امنية. فقال رجل: وددت يا امير المؤمنين ان عندي مالا فاعتق لوجه الله كذا وكذا. وقال اخر: وددت يا امير المؤمنين ان عندي مالا فانفقه في سبيل الله. وقال ثالث: وددت يا امير المؤمنين لو ان لي قوة فانفق بدلو زمزم لحجاج بيت الله. فقال عمر: اما انا فوددت ان لي رجلا مثل عبيد بن سعد استعين به في اعمال المسلمين. وقال في موقف اخر: اتمنى بيتا مملوءا رجالا مثل ابي عبيدة بن الجراح. انها امنية لعمر في ذلك الزمان، وهي امنية في مثل هذا الزمان لكل مسلم صادق. قال ابراهيم الحربي: قد رأيت رجالات الدنيا فلم ارى مثل ثلاثة، رأيت احمد بن حنبل وتعجز النساء ان تلد مثله، ورأيت بكر بن الحارث من قرنه الى قدمه مملوءا عقلا، ورأيت ابا عبيد القاسم بن سلام كأنه جبل نفخ فيه علم. ايها الاخوة والاخوات، اسمعوا مني هذه الكلمة، بل اكتبوها وتأملوها. ان الامة التي لا تدعو تدعى، والتي لا ترجو تهدى، وقوة الامة بثوابتها ومبادئها والدعوة اليها، ولا يمكنها ذلك حتى تتحد في اهدافها واعمالها، فتكون على دين واحد عقيدة قولا وعملا وصراطا مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. اما اذا كان لكل واحد هدف ولكل جماعة طريق، كما قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فيا كل محب لأمته، يا كل غيور ومصلح، تأمل هذه الآية، تدبرها. تعالوا معاشر الإخوة لنضع أيدينا بأيدي بعض، ولتكن غيرتنا بحق لله ولإعلاء دينه وتحقيق عبوديته وحده في الأرض جل وعلا. ولتكن هذه الكلمة وفق منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رضوان الله تعالى عليهم. لنتناقش، لنختلف، نتغابر، ليعذر بعضنا بعضا، ونحذر من الأهواء ومن التحزبات والدعوة إلى الأشخاص أو صدور النفس أو الدعوة دون أن نشعر برفعة الأحزاب والجماعات والمؤسسات، تلك الدعوات التي طرقت الأمة وأضعفتها إلى ما أوصلتها إليه، الولاء للإسلام أولا، وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولست من تلك المؤسسة ولا ذلك الحزب، إنما من المسلمين. فانتماؤه للإسلام ودعوته للإسلام واعتزازه بالإسلام. الرجل الألف وهذا الزمان، نحن في زمن المغريات والشهوات، في زمن تتابع الفتن والانفتاح، في زمن الانهزام والخمول، في زمن تنيع الدين والعقيدة، في زمن منهج السلامة لا سلامة المنهج، في زمن الحرب الضروسي على عقيدتنا ومسلماتنا وثوابتنا حتى من بعض أبناء بلداننا ولغتنا. ورغم هذا كله تبقى الأمة ولودا إعطاء، إذا مات فيها سيد قام سيد، وأن أغلق باب فتحت عشرات الأبواب، ويأبى الله إلا أن يتم نوره فيقيم رجالا ونساء عاملين يعملون ويبذلون. الرجل منهم كأنه رجل أمة في همه وفكره، وهو رجل ميدان في عمله وشغله، رجال ونساء هممهم عند الثريا بل والله أعلى، أقوالهم أجلى، أعمالهم أعلى، الناس في شهواتهم وغفلاتهم، وهم في جدهم ونشاطهم قد لا يعرفون، لكن حسبهم أن الله يعرفهم. ما زال في الأرض ميدان ومتسع للخير يدركه من جد في الطلب، ولم يزل في نفوس الناس منطقة معنية سكنت بالخوف والرعب، ولم تزل نخلة الإسلام باسقة منيعة بعذور التمر والرطب، ولم تزل واحة الأخلاق مخصبة فيها مشاكل من دين ومن عنب. فهنيئا لك يا كل شاب، يا كل عامل في زمن الضعف، هنيئا لك يا كل عامل في زمن الشهوات وحب الهوى والذات. لا تيأس، لا تتردد، الله معك ويراك، قد لا تعرف لكن حسبك ان الله يعرفك. لا بأس ان تحزن لأوضاع امتك، لكن الاهم ان تفعل وتفعل، ففعل الاسباب يفتح الابواب. وعلينا ان نستمر في قرع اجراف الخطر لافراد امتنا حتى يستشعر الجميع حال الأمة ورأسها، وأن المسؤولية على الجميع، العلماء والأمراء، الرجال والنساء، الدعاة والمفكرين والإعلاميين والمعلمين، كل من بحسبه لا بد أن يتحرك الجميع من منطلق العقيدة. فالعقيدة ليست ملكا لأحد، ليست ملكا خاصا فقط هي للدعاة والعلماء كما يتصور البعض، بل هي للأمة جمعاء. فهي عقيدة الطبيب والمهندس والتاجر والرجل والمرأة والكبير والصغير. نعم، الإسلام ديننا وعقيدتنا جميعا. فلا بد إذن، لا بد أن يكون نقطة اتفاقنا وانطلاقنا، ومن ثم توزيع الأدوار والمسؤوليات والمهام والتبعات، بدلا من التناغم والتواصل وتبادل الاهتمامات والتكليف لكل احد. ما دام دخل في دائره الاسلام كل امرئ بما كسب رهين، يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، ستسال عن نفسك يوم تقف بين يدي الله تعالى. ثم اقيم، من حدثك انه يجب ان تكون كل شيء وان تعرف بما لا تعرف؟ يكفي ان تكون شيئا، يكفي ان تكون شيئا، بل من الخطأ ان نفهم من هذا ان على الجميع ان يخوض في امور الدين وان يفتي او يشارك في النوازل وهو لا يعلم من دين الله حتى احكام فرائض الدين، فان لكل فن رجاله. لكن ما نعني هو حمل هم الامة ورفعتها وتبليغ ما تعلم من دين الله، ولو بحسن المعشر وطيب التعامل ومكارم الاخلاق والقدوة الحسنة. المهم ان نعمل وان تضع نفسك موضعها، لا تكن طموحك ومواهبك، فتش عن الالماس في مزرعتك. نعم، في مزرعتك الناس الكثير، فيها الناس المدفونة، فيك خير وطير ولديك الكثير، فنقب عنه في نفسك بدل ان تجعل الاخرين ممن حاول وعمل وجرب شماعة لتقصيرك وفتورك. يكفي انه حاول انه عمل وانت لم تتحرك، فان استجبت لنداءي واثرت فيك كلماتي وسالت كيف اعمل تسمع للعنصر التالي. استشارك عن مسالات الرجل الالف، اقول ليس للرجل الالف موقع معين، بل قد تجده في كل موقع وفي كل تخصص وفي كل جنس، ذكرا او انثى، بل في كل عمر، صغيرا او كبيرا. وقد اخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: انما هي اعمالكم احصيها لكم. فالرجل الالف عالما او طالب علم ملئ علما وفقها من رأسه إلى أخمص قدميه، الرجل الألف مسؤولا يفيض هما وعملا وإخلاصا وحرصا، الرجل الألف قاض يحكم بالعدل، باذل للفضل، واصل للحبل، الرجل الألف أستاذا ومعلما ومربيا وقدوة يتدفق تجربة وحكمة، الرجل الألف تاجرا موسرا ورعا يقول بالمال هكذا وهكذا في سبيل الله وفي ميادين الدعوة والخير، الرجل الألف إماما وخطيبا وشعلة تنير الطريق لأهل حيه ومسجده، الرجل الألف شابا يتدفق حيوية ونشاط في مدرسته وبين زملائه وأهله وعشيرته، الرجل الألف كاتبا وشاعرا وصحفيا يحمل هم أمانة الكلمة ونصرة أمته، الرجل الألف طبيبا يداوي القلوب قبل الأبدان ومهندسا يرسم لأمارة القلوب قبل أمارة البنيان، وجنديا يدرك أن الأمانة بالإيمان، وطيارا يطير بالخيرات الحسان، الرجل الألف رجل أمة شعلة وهمة وعلو وقمة، الرجل الألف يصلح معرفته الناس، قريب في زمن الغربة فلا تلوموه، نعم لا تلوموه، فعقله أعلى وفكره أحلى، دعوه لا تلوموه دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فكما إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه، أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمر وأضعتموه، لنفسي ذاك من فطن لذيذ تذوق مطعما لم تطعموه. فقل أخي رجلا عن ألف رجل، ولا ترى بثوم، وتخطى العقبات، وحاول ولا تيأس، وإذا رأيت من يسابقك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، السابقون السابقون أولئك المقربون. صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة الصواقة لا يرى بالأشياء الدنية الثانية، إنما همته المسابقة في الدرجات الباقية، فعمله لله وفي الله وهو مع الله وأجره على الله، ومن كان لله خلفه كان على الله خلفه. وإذا كانت النفوس الكبار تعبت في مرادها الأجسام، الرجل الألف أيا كان موقعه يحسن استغلال الموقف واستثمار الأخطار، وهذا أمر يجب أن نتنبه له وأن نتعلمه، يحسن استغلال الموقف واستثمار الأخطار وتوظيف الأحداث والإفادة منها والسعي وبذل الأسباب، ولا يقف عند حد الأماني ولا مجرد الأقوال والأطروحات. فهذا البخاري رحمه الله يجلس مجلس إسحاق بن راهوية فيسمعه يقول: لو أنه قلب كتابا في الصحيح إلى القضية رأي وفكرة طبعت في ذلك المجلس، فلاقى قلبا واعيا وهمة عالية، وما زالت الفكرة تعمل وتعمل في رأس البخاري رحمه الله في اليقظة وفي المنام، حتى قال: رأيت في المنام أن بيدي مروحة أدق بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبرت له بأنه يدق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبا. ثم بعد هذا شرع بتصنيف الصحيح، صحيح البخاري هذا المشروع العظيم الذي قدم لهذه الأمة حتى أصبح أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تعالى،

غير ملتفت إليه بشكل كاف من قبل رجال الكنيسة نتيجة لجهلهم. إن العالم العربي لن يحصل على هذه السمعة إلا لقلة المتطوعين للتضحية في سبيل إعلاء كلمة الإنجيل. إلى أن قالت: وقد وصلنا مؤخرا في اجتماعات مؤتمر الكنائس العالمية في فرنسا إلى اتخاذ قرارات حددنا فيها أهدافنا إلى عام 2000 ميلادي، ولهذا اخترت هذا العدد. يقولون: بعد صلواتنا المكثفة الحارة شعرنا أن الرب يحثنا على الانفتاح وعدم التواني في فتح أبواب جديدة على العالم العربي، وسيؤكد العدد القادم من النشرة على الطرق الجريئة التي تدخلك في باب المستحيل صارخا افتح الأبواب. وتشير النشرة إلى جهود التوصيل عن طريق المراسلة، وأن حوالي 150 ألف مغربي ترسل لهم الدروس التوصيلية عبر البريد من أوروبا ومن مركز التوصيل الخاص بالعالم العربي. ومع اعترافه بالصعوبات التي تلقاها هذه الجهود إلا أنه مستبشر بالنتائج إذا سبقها الإصرار والمتابعة. وجاء أيضا في النشرة: نهدف تحديدا إلى دخول 100 مدينة جديدة موزعة على 20 دولة حتى عام 2000 ميلادي، ونحن ننتظر بشوق وحماسة إمكانية نجاحنا في إيصال البشارة إلى أمكنة لم يسبق أن وصلتها من قبل. إلى آخر كلام النشرة المليء بالإثارة وجرء التحدي والتفاؤل في نفوس المتدربين للدعوة التوصيلية. وبعد هذه المدة ونحن الآن في عام 2002 وقفت على مخطط للتوصيل حتى عام 2025 من الميلاد، ووجدت فيه أرقاما مخيفة ومهولة، منها الميزانية والذي تبلغ 870 مليار دولار و7 ملايين منصب متفرغ و10 آلاف محطة إذاعية وتلفازية و250 دولية، ويستلم المنصرون ما بين 15,000 إلى 18,000 رسالة كل أسبوع أغلبها تبرعات مالية. وما هم يتجرؤون ويرفعون رؤوسهم بالدعوة الصريحة إلى التوصيل في دول الخليج العربي، فبعد تنفيذ أول قسم خليجي وبعد الكنائس المعلنة أو المستترة في البيوت، ها هم يعلنون عن أول محطة توصيلية تلفزيونية فضائية تبث من قبرص بإنسان سبيل ويغطي إرسالها الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية ومعظم أوروبا لها 30 أو أكثر من سنة. أيها المسلم، هل مثل هذه الأخبار والأرقام تعنيك؟ هل تحرك قلبك؟ ألم تحترق لعقيدتك؟ سبحان الله، كيف يقدر ويقدر هؤلاء القوم على نشر باطلهم؟ ويبخل ويعجز بعضنا أو تصيبه التآمة والملل من بداية الطريق. إننا أحوج ما نكون إلى حمل هم ديننا والإخلاص والاحتساب وإلى البذل والتضحية من أجل عقيدتنا، وبقدر انتقالنا على أنفسنا بقدر إحساسنا بمسؤوليتنا تجاه ديننا والدعوة إليه، فإن الله تعالى سيبارك في أعمالنا. تأملوا قول الحق عز وجل: إن تقولوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيها المسلم، يجب أن نكون الآن أكثر جدية وأكثر هملا وعملا وأكثر تحمل للمسؤولية. فقد كتب الباطل عن أنيابه وأخذ يعمل بوضح النهار لا يهمه أحد، فهل نتحرك لعقيدتنا؟ أما سؤالك هل الرجل الألف خاص بالتذكير أم أن هناك امرأة ألف، فلعله تبين لك من خلال ما تقدم أن امرأة ربما كانت خيرا من ألف رجل. المرأة الألف مهما كانت وفي أي موقع كانت فهي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فالدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. إنها المرأة الألف إن أردتها في العلم بسقت أمامك، وإن أردتها في الدعوة زنجرت في سمعك الهمم وحلقت أمامك العزائم، وإن أردتها في الكتابة عبقت من حولك أجزاء مداد فرقرق عطرا وكلمات فقعت نورا، وإن أردتها في البيت فأم مربية مربية أجيال تبذل جهودا مباركة في إصلاح بيتها، أو أختا وبنتا تحمل هم أهلها، وإن سألت عنها في مجال البذل والإنفاق والإصلاح وجدت العجب العجاب من إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإعانة الأسرة الفقيرة والأيتام والمعسرين، فالمرأة من ألف صابرة مجتهدة متعفيق المواقف. تقول أم البنين بنت عبد العزيز: جعل لكل قوم نعمة في شيء، وجعل نعمتي في البذل والإعطاء، والله الصلة والمواساة أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع، ومن الشراب البارد على الظمأ، وهل ينال الخير إلا باصطناعه؟ وما حسبت أحدا قط على شيء إلا أن يكون ذا معروف، فإني كنت أحب أن أشركه في ذلك. لله برها، ما سمعت معروف قال به احد الا واحبت ان تشركه فيه. انظري يا اختاه، اسمعي يا امة الله ايتها المرأة المسلمة الى هذه الهمة الشماء، كيف ترغب وتأبى الا ان تحلق مع النجوم؟ احدى الاخوات بذلت جهودا كبيرة ومضنية لفتح مدرسة خلف منزلها دارا لتحفيظ كتاب الله تعالى في فترة المساء، تيسر لها ذلك بعد جهد كبير، لكن هناك عقبات كثيرة. من هي المديرة؟ من هي المعلمات؟ اين المعلمات؟ اين الميزانية؟ كثير من الاحتياجات، لكنها لم تيأس فبحثت وسألت حتى وجدت ما ارادت، بل انها ادخلت ابنتيها الصغيرتين اللتين في المرحلة المتوسطة للتدريب، كل ذلك دون اجر مادي، وبعد ذلك اعلنت عن افتتاح الدار واخبرت الجيران والاقارب وغيرهم من اهل بلدتها بافتتاح المدرسة، ثم تعبت بنفسها في تنظيم الدروس واللقاءات لهذه الدار حتى اصبحت الان من انشط الدور في بلدها. انها العزائم الصادقة التي لا تعرف التقليد والعجز والتفريط، فتأبى الى ان يكون لها لبنة في الخير ويد في العطاء وسعي في الزهد، وعلي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح. وهكذا شتان بين من اشغلت وقتها بطاعة الله وبالنافع المفيد، وبين من اضاعت وقتها وامرها بمعصية الله واللهو والغفلة، واصبحت عبئا على امتها بدل ان تكون عونا لامتها. شتان بين المعتزة بحجابها وعباتها، وبين الكافية العارية المترددة الحائرة. شتان بين الماء يشرب صافيا والماء يشرب بالقذى والطفل فيك. شتان بين الشمس لما اشرقت والشمس حين تلفعت من مغربها. فعلينا ان نبلغ نساءنا وبناتنا وازواجنا ان المرأة المسلمة طلعة من خلاع الاسلام، وحصن من حصونه المنيعة، لها دور عظيم في صيانة الامة وتربيتها وحمايتها من كل الوان الفساد والرذيلة. الا يحق لنا ان نتساءل ايها الاخوة ايها الاخوات، اين نساء العاقلات من هذا الحمل الكريم؟ فهن اولى بذلك من غيرهن. كم يحز في النفس والله ان يرى المرء ذلك التمرد الاخلاقي الذي يعصب بنا من كل صوب، ثم يجد من كثير من العاقلات ومن الصالحات عزوفا او انشغالا عن تلك المسؤولية العظيمة. فيا سبحان الله، لمن تتركنا الميدان؟ من تنتظرنا ان يقوم بهذا الدور؟ من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بين بنات جنسكي؟ هل تريدين ان يقوم بمثل هذا الرجال؟ الا يكنون قلبك حين ترين تلك الوحوش الكافرة التي تشترط عن انيابها الفضائية ومخالدها الصوفية، وراحت تعبد في اخواتك وتنتهك عزتهن وكرامتهن؟ الا يتفكر فؤادك وانت ترين التبسم والانحلال يستشري بين النساء وينتشر في بيوت المسلمين انتشار النار الحشيد؟ عجبا لك يا اختاه، ايطيب لك طعام او شراب وانت ترين الفتاة سوى الفتاة وقد رمت بحجابها وراحت تنقض هنا وهناك ملبية نداء تلك الابواق الخاطئة؟ من لهؤلاء الغافلات؟ من لهؤلاء المسكنات؟ من يأخذ بأيديهن؟ من يدلهن على الخير؟ من يريهن الطريق الواضح؟ الا انت ايتها العاقلة ايتها الصالحة. تختار كيف تقوى نفسك على القعود وانت تملكين بفضل الله القدرة على تحسين اخواتك من حبائل المفسدين ومشائد العابثين؟ تسمعيها جيدا، اما ان تتقدمي انت والا فان اولئك الذئاب بالمرصاد، وبقدر تقصيرك يكون اقدامهم، ومن ايقاف بعظيم مسؤوليتها مالت عليها كل العقبات التي تواجهها، فلا شيء يعيق اهل القمم، بل احجار كبيره تعينهم على التسلق، واننا نقف في طريق الضعفاء فحسب. الذين يركنون الى السبح وينحطون مع اول عائق، اولئك هم اصحاب ذمم الذريه. جدير بالمسلمه ان يكون لها عزم يكل الحديث، ولعلي اقبل الحديث مع المراه الالف بموضوع خاص قادم بمشيئه الله. اختاه قتل القيم ضيما او اذى، ففقي بربي واثبتي لعبادي، فالابتلاء يزيد دينك قوه والمؤمنات صبرن قبل لذاتي. ولو سالتني ايها الاخ او الاخت كيف اكون الرجل الالف او المراه الالف، لقلت لك تنبه لهذه الصفات وهي خلاصه لما سبق، فلن تبلغ منازل الرجل الالف الا بهمه ترقيك وعلم يبصرك ويهديك. ومتى رايت في نفسك عجزا فكن المنعم، او كسلا فكن الموفق، فلن تنال خيرا الا بطاعه الله والعصمه به. واهم هذه الصفات على سبيل الايجاز والاختصار، اولا الاخلاص لله والتخلص من حبوب النفس، وهذا يحتاجه الرجل الالف عند كل عمل وعند كل هم، بل عليه ان يعود نفسه دائما عليه. ومن استعان بالله اعانه، وكم بذل نفسه مراء ليمدحه الخلق فذهبت نفسه فانقلب المدح دما، ولو بذلها لله لرقيت ما بقيت له. ثانيا العلم وسعة الاطلاع، ومن ثم العمل، فالعلم والعمل توأمان امهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان امهما ايثار الكسل. ثالثا سلامة الصدر وتنقيته من الغي والحسد، بل العفو والصفح دائما وفي كل لحظة، والا سيمتلئ قلبك يصبح قلبا اسود لا يمكن ان يعمل ولا ان يفكر. رابعا الجدية وتنظيم الوقت ومجانبة البطالين لصوص الاوقات والحذر منهم. خامسا لا يعيش رجل الالف نفسه فقط، بل يحمل هم الاخرين، وحب النصح لهم ومساعدتهم وبذل الوسع لاسعادهم ولو على سبيل راحته في بعض الاحيان. سادسا التأني وعدم العجلة، والحلم وسعة الصدر، والحكمة في معالجة الامور بشرط عدم التواني والتسويف دون اسباب، وهذان امران يحتاج الامر لتوازن بينهما فتنبه. سابع السعي بالتجديد وتطوير الذات وتعدد المواهب والقدرات، وكما يقال نفس عصام زودت عصاما وعلمته الفهم والاقدام وخيرته بطلا هماما. ثامنا الايجابية وتشجيع الاخرين في كل عمل نافع ومفيد، تكون رجل ايجابي الرجل الالف ايجابي حتى لو كانت تلك الفكره مطروحه سلبيه، لكنه باسلوبه وطريقته يحولها لفكره ايجابيه، وهذا يطالب بان يكون يتقن فن التوجيه والنصح واساليب التقويم. التاسع الصبر وحسن الخلق والرفق بالناس والترفق معهم. العاشر استثمار الاحداث والمواقف والافاده منها لصالح امته وعقيدته قدر المستطاع. الحادي عشر الرجل الالف صاحب هدف وله مبدأ ومنهج واضح ثابت على أتم استعداد أن يبذل النفس والنفيس من أجله دون تردد أو حيرة. الثاني عشر الشجاعة في اتخاذ القرار والعزيمة والإقدام، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. الثالث عشر اكتشاف الطاقات وتقديمها للأمة والسعي لتتبوأ هذه الطاقات مكانها المناسب دون غبار أو حدث في الناس، فبعض الناس ربما يعرف الحديث والثقافة لكنه يريد ان يكون هو في المقدمة. احذر من هذا، فالرجل الالف يهمه مصلحة الامة ولا يهمه مصلحته، ولا تكون المصلحة له هي الاولى. وربما بعض الناس حدثته نفسه ضعيفة ان ليس للبلد الا هذا الولد، وهذا منهج خاطئ، انما الامر ان نتعاون وان نظهر الطاقات، وهنا يكون النصح حقا للامة. الرابع عشر لا يسر ولا يمل ولا يقر ولا يستقر، بل بذل وتضحية وعمل لا يقف حتى يقف القلب. فهذا الخلق العلو الهمة يولد صاحبه موارد السعد والعناء، ولكن السعد في سبيل الوصول الى النهاية من معالي الامور يشبه الدواء المر فيسيغه المريض كما يسيغ الشراب عذبا باردا.